geçti sadece. Müşrik mutabatı. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في شرح السنة، المسألة 81: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة أظن شرحناها في الأسبوع الماضي وأعيدها على إجمال. مؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين شيئا من صفات الله عز وجل، فذكر السمع والبصر، وهي من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه. ثم أعاد السمع مع العلم، وذكر صفة السمع مع البصر تقتضي أن الله محيط بعباده سبحانه وتعالى، عالم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وتجب للعبد شدة المراقبة لله عز وجل، فإن الله عالم بكل شيء فما تخفى عليه خافية من أعمال العباد. وذكر أن يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان، وقد جاء في قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليد من صفات الله تعالى الذاتية، وربنا له يدان بمقتضى هذه الآية وآية صاد وغيرها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضع الله السماوات بيمينه والأرض بشماله. ويدل على أن لربنا يدان، إحداهما يمين والأخرى شمال، وجاء الحديث: وكلتا يديه يمين، يعني في الخير والبركة، ليست كيد المخلوق التي شماله ليست كيمينه. وإثبات اليد لله عز وجل نثبتها كسائر الصفات، فنقول له يداني ليس كمثله شيء، كما نقول سميع بصير ليس كمثله شيء، فكذلك نقول له يداني ليس كمثله شيء. ونعلم مدلول هذه اليد أنها ليست كالقدم وليست كالوجه، وأن هذه صفات لكل واحد منها معلوم، ومدلولها في لغة العرب نفهمه، لكن الكيفية لا نعلم حقائقها، بمقتضى قول الإمام مالك وربيعة وما نقل عن أم المؤمنين: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب مدري عن معناه، ولكن الكيف هو المجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية هو البدعة، وليس السؤال عن المعنى هو البدعة. ثم ذكر المؤلف بعدها أن الله قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلق. الله سبحانه وتعالى جعل من طبيعة البشر أنهم يعصون، ولهذا ذكر الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذكر الله تعالى: وهديناه النجدين. وأعطى الله العبد ما يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، وبين المعصية وبين الطاعة، وجعل له الحرية المطلقة. ثم ابتلاه سبحانه وتعالى بقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذه تلهب النفوس إذا ذكرت، وكل يريدها، فمن الناس من ينطلق لأخذها بالحرام، ومن الناس من ينطلق لأخذها بطريق الحلال. وربنا سبحانه وتعالى قد جعل من طبيعة البشر أنهم يذنبون، فإذا أذنبوا من عليهم الله تعالى بالتوبة فرجعوا إليه. وجاء في الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيغفر الله لهم. إذن جعل الله من طبيعة الخلق أنهم يقعون في المعاصي، ولهذا جاءت الرسل تحذرهم من الوقوع في المعاصي، ونزلت الكتب لتحذرهم من الوقوع في المعاصي وتحثهم على الطاعات. ويبقى من يقع في المعاصي هو الظالم لنفسه، ومن عمل بطاعة الله عز وجل فهو السعيد في الدنيا والآخرة. في قول المؤلف قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، هذا مقتضى علمه السابق وهو ما نسميه علمه الأزلي، علمه الأزلي، فإن علم الله الأزلي قد علم الله ما الخلق عاملون به. ثم قال علمه نافذ فيهم، بمعنى أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يقول أنا أستطيع أن أخفي شيئا من أعمالي فلا يعلمه الله عز وجل. فعلم الله نافذ، يعني بمعنى الله مطلع على أعمال العباد قبل أن يعملوها وفي حال عملهم وما سيعملون مستقبلا لا تخفى عليه خافية من أعمالهم. وفي هذه العبارة قلنا رد على المعتزلة الذين يقولون الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا الكلام لا شك بأنه كلام باطل غير صحيح، بل الله يعلم بأعمال العباد قبل وقوعها سبحانه وتعالى. ومن هنا قال أئمة الإسلام ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. من أنكر أن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها فلا شك بأنه كافر، لأنه نسب الله إلى الجهل، والله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء. ثم قال المؤلف فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للرشد، وهذه نعمة من الله عز وجل، ويعطينا أن الله هو الهادي سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. الله هو الهادي. ثم يعطينا كذلك أن الهداية منة ربانية ومنحة منه سبحانه وتعالى، ودليله فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية التي عندنا ليست من أنفسنا وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عالم أن من طبيعة الخلق أنهم يعصون، ومع ذلك هداهم للحق وجعلهم يتركون المعاصي ويلزمون طريق الخير والاستقامة وهي منه. وهنا نقول الآن ألست نشاهد أخوين أو مجموعة من الإخوة أحدهم طائع والثاني شارب الخمر والآخر لا يصلي، فهذا أعطي الهداية منحة من الله تعالى. الله كرها كما قال الله، يعني جاءت الدعاء ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا لأوليائه، والباقي ما حبب إليهم الإيمان، يرون مجالس الذكر ويسمعون مجامع الخير ويعرفون قرناء الصلاح والتقوى، ومع ذلك في قلبه زهد ما يحب أن يجلس معهم أبدا، بل إذا وجد الفسق والفجور والمعاصي سارع منطلقا لتلك المجالس لأنه في ظلمات وفي فجور وخن ومعاصي. الهداية إذن منحة ربانية من الله تعالى، يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء حكمة وليس ظلما لأحد. الهداية يجب أن نعلم أنها كرم من الله على العباد وليست واجبة عليه. ما يأتي إنسان يقول يجب على الله أن يفعل هذا الشيء، ليس صحيح، بل الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويكرم من يشاء سبحانه وتعالى، وليس ثمة شيء واجب على الله إلا ما أوجبه الله تعالى على نفسه. وبناء عليه أخوين أحدهما يهدى والآخر لا يهدى، ما يأتي إنسان يعترض يقول يا رب لماذا هديت هذا ولم تهدي هذا؟ الله علم من هو أهل للهداية ومن ليس أهل، فهو يمنع من يشاء ويعطي من يشاء، لأن الحكم حكمه والأمر أمره سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا ومن به عليهم كرما وجودا وتفضل أصبح الآن الهداية والصلاح وحفظ القرآن والاستقامة على دين الله عز وجل هي من الله كرم وجود وتفضل منه سبحانه وتعالى. ختمها بكلام جميل حقيقة المؤلف قال فله الحمد. إذا الواجب علينا أيها الإخوة كلما أعطانا الله نعمة أن نحدث له الحمد عليها وشكرا. والله أليس أعطانا الهداية والصلاة والإيمان ومحبة العلم وحفظ القرآن وغيره؟ إذا هذا إيش؟ نعم فله الحمد، فأصبح مرجع الأمر أولا وآخرا له سبحانه وتعالى. خلقنا، رزقنا، هدانا، وفقنا سبحانه وتعالى، أدخلنا الجنة، له الحمد. ولهذا أهل الجنة وهم قد أخذوا النعيم كله من أوله إلى آخره قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأصبحت الأمور كلها لله عز وجل. يسأل الإنسان ربه أن لا يعود إلى المعاصي ولا إلى الكفر ولا إلى الظلمات ولا إلى الفسق ولا إلى ترك طريق الخير والصلاح. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. في ذكر هذه البشائر كان الأولى في الترتيب أن تكون الأخيرة هي الأولى، لماذا؟ لأنه أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. فنحن نبدأ أولا بهداية للإسلام ثم يأتي البشرى بعدها. وهذه البشارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هذه البشارات من الله عز وجل أو تكون للعبد عن طريق الملائكة فضل وتكرم كأن المؤلف رحمه الله ذكرها بأنها هذا عند الموت دون غيره. وفي الحقيقة عندنا بشرى الآن نقولها لكل مسلم، كل مؤمن في الجنة. نقول وإن زنى وإن سرق وإن قتل وإن وجد منه المعاصي فهو في الجنة. من هذه بشرى؟ نقول بلى هذه بشرى، وقد نأتي ببشرى قبلها لمن نريد أن نعرض عليه الإسلام، فنقول له ماذا؟ أسلم فإن مصيرك إلى الجنة. لو جاء إنسان يقول ما ثمرة الإسلام؟ فنأتيه بثمرة دنيوية وثمرة أخروية. الثمرة الدنيوية فلنحيينه حياة طيبة والسعادة في الدنيا، والحياة الثمرة الأخروية الجنة التي أعدها الله تعالى لأوليائه. وهذه البشائر التي تكون لأولياء الله عز وجل ذكر المؤلف أنها ثلاثة أقسام، وقد نقلها عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقلها ابن كثير وغيره رحمهم الله تعالى. الله يقول في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول العلماء الأصل في البشارة أنها تكون فيما يفرح ويحب. الأصل في البشارة أنها تكون فيما يحب ويفرح. إذا جيت الشخص قلت ترى بشرت، قال الحمد لله عسى خير إن شاء الله. قد تقول رزقت بمولود، يقول الله يوفقك. نجحت في الاختبار كذا، أبشرك تجارتك ربحت، هذه كلها خير. لكنها قد ترد البشارة في العقوبة، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم بعذاب أليم، مع أن الأصل هذه ما هي بشرى، لكنها جاءت لهم من باب التبكيت والإذلال. وربما نقول لبيان أن من أعرض عن صراط الله فله أنه يبشر بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالبشارة بالجنة جاءت واضحة في قوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. البشارة لأهل الإيمان لأن الميت ما يدري ما حاله بعد وفاته. ومن توفيق الله للعبد أن تنزل عليه هذه البشارة. يقول العلماء إن كل ميت تمر به حالان، أو يتذكر حالتين، أو يقف أمام عينيه أمران. الأمر الأول ما مصير هذا القبر، وهل سيكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، لأن الإنسان ما يدري ما هو قادم عليه. أتختلف أضلاعه أم يمد له في بصره، أيفتح له باب إلى الجنة أم يفتح له باب من النار، أيضرب بمرزبة فيغيث في الأرض، أيستطيع الإجابة أم لا، يبقى في خوف. والأمر الثاني أن الإنسان يحزن على فراق أولاده، ولهذا تجد أن الإنسان يتأثر تأثر كبير، ما يدري ما مصير الأولاد ولا البنات ولا الزوجة ولا البيت الذي تعب فيه ولا سيارته، وربما ثياب أين هي، ما يدري، حزين على فراقهم. فهو محتاج جدا إلى جاءت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن جاءت قبلها ألا تخافوا، والخوف يكون من المستقبل، فالمستقبل هو القبر، يعني الآن هو ينقل ميت ويقال لا تخاف من القبر، فإن القبر سيكون روضة من رياض الجنة وسيفسح لك، ولا تحزن على ما تركت وراءك، والسبب نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أليس الله تولاك في الدنيا بطاعته وكلأك برعايته ووفقك للعمل الصالح ورزقك الاستقامة على دينه؟ هذه جزء من ولاية الله عز وجل للعبد. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم هذه والولاية في الآخرة هي تبدأ من الموت، تسل روحه كما تسل الشعر من العجين، ثم بعد ذلك قدموني قدموني، ثم بعد ذلك القبر روضة من رياض الجنات، ثم يقال نم قرير العين إلى أن تقوم الساعة، وهو يشاهد الجنة ويأتيه من روحها وريحانها وينادي ربي أقم الساعة. السبب ما عند خوف أن المستقبل الذي أمامه ما كان أمامه فهو أحسن مما هو فيه من هذه الحالة. وهنا جاءت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تشتهيه في الجنة سيأتيك لا محالة، وجاءت نزلا من غفور رحيم. النزل أعد الله له نزلا في الجنة، والنزل يعني ما يدخر، وكأن الإنسان نزل على كريم غفور ورحيم سيغفر ذنبك ويرحمك، ومن رحمة الله دخول العبد إلى الجنة واستقراره فيها. هذه نسميها البشرى التي تكون الأولى، وهي يقال له أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. ربما تكون يدل على هذه البشارة بين أهل الجنة في الجنة إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، فيرفعون أبصارهم فيرونه ويسلم عليهم، ثم يخاطبهم الله فيقول إن لكم موعدا أريد أن أنجزكم، فيقولون هؤلاء ألم تبيض وجوهنا، ألم تسرد الجنة، ألم تسرد من نعيم الجنة، فيقول إن لكم موعدا أريد أن أنجزكم. ما هذا الموعد؟ أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنا الآن يا حبيب الله برضا الله والجنة، وهذا يعتبر من توفيق الله للعبد أن يحل عليه هذا الرضوان فلا يسخط الله عليه أبدا. ثم يقال البشرى الثانية لمن؟ للكفار، وهذه للكفرة والفجرة، فالملائكة تتنزل عليهم، وجاءت واضحة في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه البشرى عند من؟ عند نزول الأجل. وهذه الآن جاءت بشرهم ضرب الوجوه وضرب الأدبار، ثم البشرى وذوقوا عذاب الحريق يعني ستأتيكم النار وبشروا بها. هذه الآية نزلت في قتلى بدر من المشركين، وإذا بالرسول يعني صلى الله عليه وسلم حيثما أليس وقف على رؤوسهم ثم قال لهم الرسول هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال النبي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف تخاطب جيفا قد أنتنت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يتكلمون. هذا من بداية البشرى لهم في ذلك. ابن كثير رحمه الله يقول وإن كانت هذه الآية نزلت في أهل بدر ولكنها عامة في حق كل كافر، كل كافر تأتي هذه. وكذلك قال تعالى إن الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم. جاءت الآن بشرى لهم وهم في نزول الأجل عليهم. وهذه البشرى يبشر يقال له يا عدو الله ونبشرك بغضب الله والنار. فالأول رضا والثاني غضب، والأول جنة والآخر بالنار. ويدلنا على أن الناس يوم القيامة على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني ليس ثمة فريق ثالث بينهما، لأن الناس سيكون إما إلى الجنة فخلود ولا موت، وإما إلى النار فخلود ولا موت. ثم ذكر المؤلف بعدها البشرى الثالثة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذه البشرى الأصل أن البشرى مرتين لقسمين، فلماذا ذكر ابن عباس بعد الإسلام؟ يعني ما الحكمة من ذكر ابن عباس رضي الله عنه للبشرى الثالثة مع أن الأصل عند الموت اثنتان فقط، أهل جنة وأهل نار؟ ماذا نقول؟ يعني قد نقول إن الجنة درجات، يعني بمعنى أكملهم الذين يحل الله عليهم رضوانه فلا يغضب، ومنهم من يحصل له دخول الجنة فقط. والناس في الجنة هل هم على درجة واحدة أم على درجات؟ على درجات وليسوا على درجة واحدة. وقد نقول أن هذه البشرى هنا لكل الأول للطائع والثاني للكافر والثالثة للعاصي، بمعنى أن العاصي يدخله الإسلام الجنة. ولهذا قال أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: أبو ذر. قال رسول: وإن زنى وإن سرق؟ قال: يا رسول، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى. ردها الثالثة قال النبي: على رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق. دل على أن الجنة يدخلها كل نفس مؤمنة وإن وجد عندها شيء من المعاصي والفسق. هذا التخريج يمكن أن يكون لطيف، لأن في الأول نادى: يا حبيب الله، والمحبة أعلى من العبودية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والعبودية وعباد الرحمن، جاءت عبودية مطلقة. وإن كان العبادة عندنا قد ذكرنا أن العبودية تنقسم في أصلها إلى قسمين: عبودية خاصة وعبودية عامة. والعبودية العامة لكل مخلوق، والعبودية الخاصة لمن أسلم بالله عز وجل. والناس في العبودية هل هم سواسية؟ الزاني عبد لله تعالى، وشارب الخمر عبد لله عز وجل، والقاتل عبد لله عز وجل. وهذا يدخل ضمن العبودية الخاصة. العبودية العامة يدخل فيها الكافر، وأما العبودية الخاصة فليس فيها إلا أهل الإيمان. يشهد لذلك قوله تعالى: إنا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. دل على أنهم على ثلاث درجات وهم عباد لله عز وجل. نقول المقتصد والسابق بالخيرات هو الأول، والثاني يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، يعني أن هذا بسبب إسلامك دخلت الجنة. واضح؟ يا أولياء الله قل مسلك، ما نأتي بهذا اللفظ لأنه لفظ صوفي. يعني يقول: هل يمكن نجعل عبودية عامة وخاصة وخاصة الخاصة؟ لكن نقول العبودية التامة ممكن، والعبودية الناقصة والعبودية التي ليست تامة ممكن. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب، وإنكاره كفر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر الجنة ذكر شيئا من نعيمها، وأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الجبار، نسأل الله ألا يحرمنا رؤيته. ورؤية الله عز وجل إنما تكون في الجنة للدنيا، ولم يوجد أحد من الخلق في الدنيا رأى ربه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرى ربه. قد ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني لن يرى ربه حتى يموت، بمعنى أنه لا تمكن رؤيته في الحياة الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة. وعدم الرؤية سببها ليس لأنها لا تمكن رؤيته، بل لأن الخلق لا يستطيعون الرؤية. والدليل عليه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني دل على أنه الجبل وهو الجبل لم يستطع أن يتحمل أن يراه الرب أو أن يرى الرب سبحانه وتعالى، فتحول الجبل إلى دكا. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية، ومع ذلك لم يحقق الله له ذلك، وقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذه الرؤية هي في يوم، ذكرنا الرؤية في الدنيا، والرؤية في الموقف يوم القيامة، والرؤية في الجنة. الرؤية في الدنيا قسمناها إلى أقسام شرحناها: الرؤية القلبية، والرؤية المنامية، والرؤية البصرية. والرؤية البصرية قسمناها إلى قسمين: رؤية سائر الخلق، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه. والصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والخلق كذلك لا يمكن أن يروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. والرؤية يوم القيامة يعني في العرصات ثلاثة، اختلف العلماء في على ثلاثة أقوال: قيل يراه الخلق، وقيل يراه الأهل النفاق وأهل الإيمان، وقيل لا يراه إلا أهل الجنة فقط. وهذا هو الذي رج يعني يراه أهل الإيمان فقط، وهذا اللي رجح رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، رجح هذا أن الرب لا يراه إلا من المؤمنون دون غيرهم. أما في الجنة فإنه يراه أهل الإيمان كلهم، ويعتبر من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الجبار، وإن كانت رؤيتهم لله عز وجل ليسوا على درجة واحدة، منهم من يراه كل أسبوع، منهم من يراه كل شهر، ومنهم من يراه كذا. وجاءت فتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقالوا إن الزيادة هي رؤية الجبار سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أول من ينظر إلى الله عز وجل في الجنة الأضراء. ضرير يعني هذا بعيد. لأنه من الغرائب، إذا قلنا أن أول من ينظر إلى الرب سبحانه وتعالى الأضرة، قد نخرجه فنقول لما حرموا النظر في الدنيا مما يشاهدون من المخلوقات وعجائب يعني الأشجار وغيره، عوضهم الله هذا الشيء. لكن نقول هذا غير صحيح، ما جاء عنا شيء إطلاقا. فأنبياء الله جميعا ليسوا أضراء. وإذا قلنا بعد الأنبياء، فخير أتباع الأنبياء أبي بكر وعمر، وليسوا بأضراء أصلا. وبناء عليه هذا الكلام غير صحيح. ولذلك المؤلف رحمه الله ما أورده على أنه حديث، وإنما جاء به كلاما. ثم ذكر: ثم الرجال ثم النساء. قد ذكرت سابقا أن رؤية الجبار سبحانه وتعالى إيش؟ الناس يرون ربهم على مقدار أعمالهم الصالحة، والتفاضل في العمل ليس مربوطا برجل دون امرأة، ولا بكثير ولا بغير. والإسلام جاءنا بالتفاضل في العمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس، وفي ذلك فليعمل عاملون. الأمر بالعمل الصالح لا بقضية الأجناس والأوصاف أصلا. وكم من امرأة سبقت الفرج، هل لا يمكن اختلف بعض أهل العلم ترى حتى في المرأة هل هي ترى الله أو لا، يعني أهل الجنة يذهبون إلى رؤية الجبار فيأتون أحسن مما ما كانوا عليه بسبب الرؤية، والذي يظهر أن الرؤية عامة لأولياء الله عز وجل، وأنها ما دامت من نعيم الجنة فلا يمنع رجل ولا امرأة من هذا النعيم. وما جاء التفريق بين ذكر وأنثى في قضية هذا النعيم. في ذكر بأعين رؤوسهم، المقصود بها الرد على بعض الطوائف التي تنكر الرؤية، وأن المقصود بالرؤية ما يجعل الله في قلوبهم من الأنس والفرح والنعيم. هذا كلام باطل، بل الجنة فيها نعيم، بل أكل له نعيم للذكر، وسماع كلام الجبار نعيم للأذن، وكلام العباد لربهم نعيم للخلق بألسنتهم. الإنسان إذا تكلم بين يدي مسؤول كبير يشعر بسعادة وراحة وفرحة، مثل لو رأى أو سمع أو مشى، وهذا يعتبر من النعيم. لكن نعيم الله هنا لهم بأن رأوا الجبار سبحانه وتعالى بأعين رؤوسهم، يعني رؤية حقيقية ليست مجرد معارف في القلب، وإنما رؤية حقيقية. واستدل ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، وتواترها تواتر معنوي، ليست من المتواتر لها، وجاءت إثباتها كثيرا. في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني في الدنيا، لكن معنى أنه في الآخرة سيرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسند النظر إلى الوجوه، والوجه به البصر، والبصر هو ما يحس به المنظور، فدل على أنه سبحانه وتعالى يرى، والناس يرونه رؤية حقيقية بأبصار. في قول المؤلف: ترونه كليلة البدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تشبيه قضية القمر ليلة البدر في الوضوح، فالقمر في ليلة البدر يشاهد والخلق كله، وما يلتبس على أحد دون أحد، ويصبح الناس يشاهدون أثره وضوءه. وضوء القمر يصل إلى الناس على اختلاف طبقاتهم، وما أحد يقول أنا لم أرى. ثم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، يعني مقصودا به لا يحدثكم شيء عن هذه الرؤية. وهذا يدل على أن هذا من النعيم العظيم الذي يؤتيه الله عباده يوم القيامة. ذكرنا سابقا أقوال الناس، ثلاثة أقوال هي المشهورة في قضية الرؤية. أهل السنة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يرى، وأنهم يرونه بأبصارهم، وأن ذلك يوم القيامة، وأنها رؤية واضحة، وأنها من نعيم أهل الجنة بخروج النصوص. المعتزلة يقولون: الله لا يرى، وهؤلاء من جهلهم وخطئهم، وهذا من إنكارهم للنصوص الشرعية، وأخذوا يؤولون النصوص الواردة في الرؤية، وجاءوا بنص أن الله قال لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ورأوا أن لن تأبيد، فلا يمكن أن نؤمن أن الله يرى، ليس بصريح. بل الله قال لموسى: لن تراني، يعني في الدنيا، وأنه لا يرى سبحانه وتعالى. ولو كان الله لا يرى لما كان لموسى أن يسأل ربه: ربي أرني أنظر إليك. أليس نوح عليه الصلاة والسلام سأل رب ابني إن ابني من أهلي؟ عتب الله عليه ولا ما عتب؟ إنه ليس من أهلي. لو كانت الرؤية لا تنكر لأنكر الله على موسى بل تسأل شيئا ليس لك به. الأمر الثاني أنه اسجد إلى أمر مدسوس، انظر إلى الجبل، ولو كان لا يمكن أن يرى ما قال انظر إلى الجبل، قال لا يمكن أن ترى. الأمر الثالث الله تجلى للجبل. أيهما أعظم، موسى ولا الجبل؟ أعظم منزل عند الله موسى. فإذا كان الله يتجلى للجبل أيمكن أن يمنع موسى منه؟ لا، ولكن الله أراد أن يريه آية. تجلى الله للجبل فأصبح دكا، كأنه يقال يا موسى لن تصبح هذا الجبل مع صلابته وقوته ما استطاع، فكيف أن تصبح؟ لما رأى موسى خر موسى صعيدا، فلما أفاق قال يعني أنا آمن وأسلمت وما أنكر الله عليه عز وجل، يعني لماذا تسأل لما ليس لك به؟ ولهذا قال المؤلف والإيمان بهذا واجب. هذا الرأيين. الرأي الثالث قول الأول أهل السنة، والثاني قول المعتزلة. القول الثالث وهو قول الأشاعرة، قالوا الله يرى لكن على غير جهة. أنا الجهات عندنا كم؟ أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. نسألهم يقول يرى في غير جهة. كيف؟ يعني كيف يمكنك أن ترى؟ الإنسان يصير العيون مع كل الجهات؟ باطل. ولهذا قيل عنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى أهل السنة ولا هم إلى المعتزلة. فهم قالوا الله يرى، مالوا إلى أهل السنة، وكونه في غير جهة إذا جئت تدرك ما هو الشيء الذي تشاهده لكن في غير جهة، شو سميه؟ المعدوم. شيء معدوم، يعني شيء معدوم وقل والله أنا الآن أشوف في بس. ومن هنا جاءوا إلى المعتزلة من جانب ومن أهل السنة من جانب آخر. وهنا قال بعض أهل العلم حري بمن أنكر رؤية الجبار ألا يرى ربه، لأنه إيش؟ أنكر ما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. ولهذا قال المؤلف وإنكاره الذي لا يرى، ما هو؟ ما هو الشيء الذي لا يرى؟ العدم. فمن قال الله لا يرى أصلا كان يقول الله. إذا قلنا الله موجود ولا معدوم؟ إن قالوا الله موجود فالموجود يرى، وإن كانوا معدوم فالمعدوم هو الذي لا يرى. كيف تقول الله موجود وهو اللي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويطعمنا ويسقينا؟ وبناء عليه نثبت بأن ربنا سبحانه وتعالى يرى وله من الصفات الكمال التي توجد له سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الكمال لكل جلال وعظم. قالوا قالوا لا، الذي يرى هو الجسم، والله ليس بجسم. قال ولو أثبتنا أنه يرى فالمرء لا بد أن يكون له حيز، ولا بد أن يكون جسما مربوط، ولا بد أن يكون له صفات، والرب لا جسم ولا صفات وليس له حيز. وقالوا لو أثبتنا له أنه جسم لكان كسائر الأجسام فشبهناه، فنحن نريد أن ننزهه فنقول إن الله ليس له صفات. هذا كلام باطل، هذا باطل. قال ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا يمكن أبدا أن ننكر ما دلت النصوص الشرعية عليه. كلهم يرون، لكن الرؤية يختلفون فيها. أقول الرؤية يختلفون فيها في قضية الوقت والأيام. رؤية كاملة من جهة الأيام يأتون لا شك منازل لهؤلاء الرؤية ولهؤلاء الرؤية ثمانية عنه. وإلا الرؤية ما قلنا أنها من نعيم أهل الجنة، وإلا كانت من نعيم الله أبو التفسير. ما الذي تجلى من الرب لا بد من نص صحيح. إذا جاء النص كل سنة نقول لنا مسألة العرض للمؤمنين سبحانه وتعالى يوم القيامة ينصب لكل مع يعني قوم معبودة، فلن يعبد الأشجار كثير من الأشجار الأصنام البقر البهائم غير معبودة، ثم يكردسون معه فينتظر أهل الإيمان يأتي ينتظرون كل يوم يشاهدون كل واحد يمشي مع معبود، فيأتي الجبار إلى المؤمنين على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول من تنتظر؟ قال تنتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، يقول لا أنا لست ربنا، لأنه قد تغيرت التي كانت هذه صورة وجه ويدين وقدم وغيره، ربما اختلفت هذه، وهم يعرفون صفات ربهم ما يمكن يتغير، ثم يأتيهم الرب سبحانه وتعالى عرفنا يقول هذا هو ربنا حتى يعلم الناس أن ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وربنا لا يلتبس علينا نحن أولئك فإن يلتبس عليهم فما يعرفون الله تعالى. ولهذا قيل أن الجهم بن صفوان جعل الإيمان هو المعرفة، ثم قال الجهم ربنا ليس له أسماء ولا صفات، قالوا فأصبح الجهم أصلا ما يعرف ربنا، هل هناك إله لا يسمع ولا يبصر وليس له يتكلم ولا يتكلم؟ ولهذا قيل وجعل الكفر هو الجهل، قال الكفر وليس له يوم القيامة. فأهل النفاق يصلون مع الناس لكن يوم القيامة ما يستطيع، المنافق يستطيع يدخل يصلي ويخشع ويقرأ القرآن وكذا، لكن يوم القيامة ينفضحون 100% ويتميز عن النفاق. أولئك المسلمون ظهورهم كالخشب ما تستطيع أن تنتهي، وأهل الإيمان يسجدون لربهم، فأصبح أهل الجنة أو أهل الإيمان يسجدون في الدنيا وفي العرض يوم القيامة، هذا من كمال إيمانهم ومعرفتهم بربهم. عليه الدور يرون من فوق لأنهم في الجنة وطهرهم بالعرش والعرش أعلى جنة واصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة. والعجب كيف يشترك الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتحديد والتضع في الآثار هذا المقطع يبين لنا موقف المسلم من نصوص الكتاب والسنة. وموقف المسلم من الغيبيات. وموقف المسلم من مسائل الاعتقاد. عنوان عنوان صغير لهذا المقطع الثاني: أسباب انحراف الناس عن منهج أهل السنة وعقيدة السنة. السبب انحراف الآن قد يكون انحراف زندقة، قد يكون انحراف كفر، قد يكون انحراف شك، قد يكون انحراف بدعة، قد يكون انحراف ضلال، قد يكون انحراف ثالثا حيرة، وخامسا حائر ما يدري. ايش السبب في هذه الامور؟ ذكرنا سابقا ان المؤلف رحمه الله تعالى هذا يتميز به امام السلف انه أصدق الناس توجيها للناس. وفي أكثر المقاطع يقول اعلم رحمك الله ويدل على أن عنده من الشفقة على المخالف والشفقة على المبتدع فتعاله قبل يجب شكره ويرحم عليك غير ما تأتي مراجعة. هل يدل على أن السلف كانوا من أحرص الناس على هداية الناس وتعليمهم العلم؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه مكتب الزندقة وخشبة الزنادقة هم الذين يعترضون على النصوص بعقول فيمرونها أولا عن العقل ثم بعد ذلك إن وافقت قبلوا وإلا مرضوا. أو قبل الزنادقة هم الذين يبحثون عن ما يشكك الناس في عقيدة وفي دين. وهم الذين يغلبون النصوص بعضها ببعض. مثل الآن قول إبليس ربي بما أغويت الله قال أسجد قال أسجد لمن خلقت طينا ثم قال ربي بما أغويتني أنت اللي أغويت. ولهذا يجب على المسلم أن يوفق دائما بين النصوص لا أن يعارض بينها إطلاقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة النصوص الكتاب والسنة ويضرب بعضه ببعض، هذا يسمى الزنديق. يأتي الإنسان يقول ليش الله حكم أن تذبح البهائم، هذه ما وين وأين الرحمة؟ ليش تذبح الخروف؟ ليش تذبح الدجاج؟ تأكله؟ هذا يعتبر إيش؟ من الاعتراض. ثم ذكر الآن يقول ولا وقع كفر، وهكر كلها زندقة كفر شك بدعة، مقصودا بها بعد الإسلام. يعني ما يكون الإنسان مسلما ثم يقع بالزندقة، يكون مسلما ثم يقع بالكفر، يكون مسلما ثم يقع في الشك، يكون مسلما يقع في البدعة، لا على أنه كفر أصلي لا، وإنما لماذا يتغير الإنسان عما كان عليه من العقيدة الصحيحة، سيأتي الإجابة عليه. ثم قال الكفر، الكفر في اللغة هو الستر والتغذية، ولذلك يسمون المزارع كافر، الزراع كفار لأنهم يحفرون الأرض ويدفنون فيها البذور. وهنا كأن فيه جحد لشيء من حق الله عز وجل وقعه. ثم ذكر مؤلف الشك، الشك الترد، يعني بعض الناس يتأخذون عندنا بعض الوقت الصلاة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الموجودة بين يدينا هي صح ولا غلط، ما ندري ايش تفكر، هذا شك ولا بدعة. والبدعة على وجه العموم، البدعة هي ما وجدت على غير مثال سابق، وتعريفها في الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله عز وجل بها، طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله عز وجل بها، مثل بدعة المولد، بدعة الاحتفال بنص شعبان، بدعة ليلة الإسراء والمعراج، بدعة الاحتفال بالعام الهجري هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة الأذكار الجماعية، كلها تسمى ايش؟ بدعة أحدثها الناس ولم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مؤلف ولا ضلالة، عندنا الهداية تقاتلها الضلالة، وما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يظل قوم بعد هداية إلا أوتوا الجدل. ولا حيرة في الدين، يعني بمعنى حائر، تراه مضطرب لا يفهم النصوص فهما صحيحا، يعارض النصوص بعضها ببعض، في قلبه من التردد في الحق والإيمان به والتمسك، ويبقى الإنسان يقول والله ما أدري حنا على دين ولا على اليهود على دين، يمكن نصارى على الدين الحق وأنا ما لست عليه، حائر. ثم قال إلا من الكلام، أي مقصودا به إلا بسبب علم الكلام. علم الكلام هذا علم الكلام هو العلم المبني على العقل دون أن يكون ضابطه الشرع. العقل إذا كان ضابطه الشرع يكون كلام جيد. يعني نجد الآن طوائف تسمي كتب العقيدة كتب علم الكلام، وفي بعض الجامعات يسمون علم الفلسفة اسم الفلسفة وعلم الكلام، على أن عقيدة السلف هي علم الكلام، هذا كلام باطل. ولماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ قيل لأنه معتمد على الكلام دون العمل، وقيل لأن أول أعظم مسألة فيه هي مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، وقيل لأن من كتب في العقيدة كان يبدأ كتابة يبدأ الكلام في مسألة كذا، الكلام في مسألة كذا، الكلام في مسألة كذا، سمي بعلم الكلام. وقيل لأنه مبني على القواعد والمقدمات الكلامية التي جاء بها أهل الفلسفة والمنطق. هذا الكلام، وفي الحقيقة تسمية كتب الاعتقاد بكتب علم الكلام ليس بسهولة، هذه تسمية محدثة ولا ترتضى إطلاقا، ولأن علم الكلام الأصل فيه أنه علم مدني ليس ولهذا قال إلا من الكلام، يعني من عشر الكلام وأصحاب الكلام والجدل. كأن يقول سبب انحراف الناس ذات العلم وعلماء. ذات العلم يعني علم الكلام، وعلماءه لأنهم الذين ينافعون عنه ويناقشون الناس فيه ويؤصلونه وينشرونه في أوساط الناس، كما فعل واصل بن عطاء مع من؟ مع الحسن البصري في المناقشة في صاحب الكبيرة، فهو ناقشه نقاشا عقليا وبدأ يعرض النصوص ويضرب بعضها ببعض، وقال نقول إن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. فما كان من الحسن إلا أن طرده قال اخرج من المسجد. فذهب معه واصل بن عطاء مع واصل العبد عمرو بن عبيد وخرج معه أناس، لأنهم ما قبلوا كلام الحسن البصري واقتنعوا برأي واصل بن عطاء، فكانوا الأصل الله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. ويصبح الجدل على قسمين، جدل يراد به الحق ولا مانع منه، وجدل يراد به الباطل ولا مانع منه. وما ضل قوم بعد هدى إلا هدوء. وقد نقول قسما ثالثا، جدال ليس المقصود منه إثارة الشكوك والفتن فقط، يعني قد يكون جدل يريد الحق، وجدل يريد يقرر لك الباطل، وجدل يريد أن يشكك الناس ما عليهم قبلوا ولا ما قبلوا، أنهم يشككون في الحق الذي معهم. وهذا نجده الآن، تجد وسائل الإعلام الصحف عندها جدال، أصبحنا نجد الجدال في كشف الوجه المرأة الوجه، جدال في قضية اللحية، جدال في قضية صلاة الجماعة، جدال في أمور كثيرة ما يريدون الحق لذاته وما يهمه، يكتب أنهم يشك الناس في معتقدهم وما يضر الشيء. هو منحرف لكنه يريد أن يؤثر على الناس فيبعدهم عن الحق الذي جاء في النصوص الشرعية بالدلالة عليه. ثم ذكر والخصومة. غالبا الخصومة هذا فلان خصم فلان، خصومة عادة مبنية على العداء وليست مبنية على إرادة الخير للناس وغيره، ويقال فلان خصيم فلان، هذان خصمان اختصموا في ربهم. والخصومة في هذه لابد أن يبين فيها الحق من الباطل للناس حتى يعملوا به، وإذا كانت خصومة مبنية على الباطل فلا شك أن ثمارها باطلة على أهلها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة عجيبة رحمه الله، يقول والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، يعني كيف يجرأ الإنسان على أن يقع في هذه الأمور. والله يقول وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الله مدح المجادلين هنا ولا ذمهم؟ ذمهم. فيقول يعني إذا ما دام النصوص الشرعية جاءت بالذم فلماذا يجادل الناس؟ وكأنه يقال لهم يعني الواجب الإعراض عن الجدال كلية. قد يرد مسألة، هل المقصود أن الإنسان لا يبحث عن الحق ويسأل؟ نقول بلى يسأل، ما في مشكلة، ومن حق كل إنسان أن يسأل عن الحق ولو كان كبير، مثل ما كان الصحابة يسألون رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا إذا أشكل عليهم سألوا، لكنه بحثا عن الحق لذاته. أما إذا كان السؤال تعنت، السؤال لأجل التشكيك، السؤال لتقرير باطل، السؤال لأجل إبراز نفسه، فهذا كله لا يجوز، لأنه لا يستفيد منه أهله شيء. وفي ذكر الله تعالى وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذه يقصد بها الآيات التي وضحت للناس. ويفهم منه أن الآيات التي جاءتنا محكمات ومتشابهات. فالمحكم ما موقف المسلم منه؟ المحكم أولا يجب عليه الإيمان به، الثاني البحث عن معناه، الثالث بعد البحث عن معناه عندنا العمل به. السلام عليكم ورحمة الله. يجب علينا إيش؟ العمل به. مدى الآيات المحكمات لابد أن يعمل بها. ثم الأمر الرابع التسليم لله عز وجل ولرسوله. إذا نفهم من أول شيء قلنا إيش؟ الإيمان، ثم البحث عن المعنى، ثم العمل به، ثم التسليم للنصوص وعدم ضرب النصوص بعضها. وش مثال الآيات المحكمات؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. وش مثال كذلك الآيات المحكمات؟ تحريم الزنا، تحريم الخمر. كل هذه آيات نسميها إيش؟ من الآيات المحكمة، ما فيها متشابه أبدا. ولهذا جاءت الآن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. القسم الثاني وهو المتشابه. متشابه أول ما يجب علينا ماذا؟ الإيمان. ثم يجب علينا البحث عن المعنى إن وجد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لم نجد لها معنى فيجب علينا التصديق والتسليم. طيب والعمل؟ ها؟ إيه ما نستطيع لأن نؤمن بهذا إيش؟ المتشابه. ولذلك الله تعالى لما قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. دل على أن المتشابه ليس له، لا نستطيع أن نعمل به. وهنا قال العلماء المتشابه ينقسم إلى قسمين، قسم يشتبه على عامة الناس ولكنه لا يشتبه على العلماء، وقسم يشتبه على الخلق كلهم مثل كيفية صفات الرب يعرف أحد من الخلق؟ ما يعرف أحد إطلاقا من الخلق. ومثله قصص الأمم السابقة التي قد مضت أمور مشتبهة لا يعلمها الناس إلا ما جاءت النصوص بها، وبقيتها لا يمكن أن يصل إليها العقل أو أن يعرفها الناس بمجرد عقولهم. وهنا قال المؤلف رحمه الله القاعدة، قال فعليك بالتسليم، يعني عليك بالتسليم لكل نص في الكتاب والسنة. فإذا جاءك عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال والرضا، وهنا جاءت قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني بمعنى يرضون بحكم الله ويرضون بهذه الآيات ويسلموا لها. طيب ما الذي نسلم له؟ قال بالآثار. ولهذا قال العلماء الآثار تشمل الأحاديث وتشمل أقوال الصحابة وأقوال التابعين والسلف، هذه آثار تنقل إلينا. فما جاء من فهم الصحابة وفهم التابعين وأئمة السلف فالواجب أن نسلم لأنهم لن يصدروا إلا عن بينة. ثم قال ولأهل الأثر، يعني بمعنى يجب علينا أن نأخذ بمن؟ بأقوال أهل العلم المعتبرين من الصحابة. ويقصد بأهل الأثر الذين يتبعون النصوص الشرعية. الآن لماذا الآن تلقت الأمة كلام الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى؟ لأنهم أهل أثر وأهل حديث ويحرصون على النصوص. ثم قال والكف والسكوت. الكف والسكوت عن أي شيء؟ ها؟ يعني الآن الكف والسكوت عما لا تفهمه عقولنا، يعني بمعنى يعني واجب عليك الكف والسكوت عما لا تفهمه. أكف إلى متى؟ أسأل أهل العلم، فإن بينوا لي قلت سمعت وأطعت، وإن لم يبينوا لي فما أخذ بعقلي ولا أنقب وأبحث. الآن لو جاء إنسان يسأل آيات سور القرآن بعضها مبدوءة بألف لام ميم حاميم عين سين قاف، يأتي إنسان يا أخي فسروا لي هذه الآية، نقول والله الله أعلم بما قال، لا أنا أريد تفسير. ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليك الكف والسكوت، تعلم تسلم بأن هذه آيات الله تعالى وهذا من القرآن، ولا تدخل فيها بشيء من التفصيل. بمعنى ما لم نصل إلى معرفته فالقاعدة عندنا الواجب الكف والسكوت عما أشكل علينا. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله توجب للعبد طمأنينة لنصوص الكتاب والسنة، وتصبح نصوص الكتاب والسنة هي المرجع للناس، لا نعتمد على عقولهم، لا نعتمد على عقول البشر، وإنما نعتمد على الآثار والنصوص الشرعية. وسبحان الله النصوص الشرعية تتفق عليها إيش؟ العقول كلها، وأما العقول فهي مختلفة. قرآن واحد والسنة واحدة، ما في شيء جديد، لكن عقول البشر مختلفة، وجعلت هذه هي المرجع الذي يجب الالتفاف إليه والرجوع والاعتماد عليه الاعتماد الكلي. وهذا يعتبر من توفيق الله العبد أن يكون دائما حريص. وصية أيها الإخوة يعني أنبه عليها، ينبغي أن نؤسس في قلوبنا التجرد للحق، يعني بمعنى أن تبحث، قصد أن يكون دائما منهجك أنك تريد الحق. الأمر الثاني، يجب علينا أن نكون متجردين دائما لنصوص الكتاب والسنة. وترى هذا الأمر الثاني قليل جدا عند الناس، تجد بعض الناس يقول إن وجدنا أباءنا على أمة، تقول كذا، قال يا أخي هذه عادتنا في بلدنا، تقول هذا أمر هذا الكتاب والسنة يرد، قال لا والله هذا نحن أعرافنا تختلف، وعندنا هذه عارفينها، أو عندنا سلوم وعادات وتقاليد ونحن نعيش على هذا الشيء. أو صح، حجة، الحجة الكتاب والسنة، وليس الحجة ما يكون من عادات الناس وغيرهم. وإذا كان هذا المنهج عند الإنسان سبحان الله أوجد له طمأنينة كاملة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه قاعدة كلية يجب أن تكون في نفوس الناس حتى يصبحوا من أسعد الناس في الدنيا والآخرة، ومن أحسن الناس اتباعا للحق. الذين يأخذون بالتجرد وباتباع النصوص الشرعية يكون لهم تميز. في مزية أخرى أيها الإخوة ثالثة، إن يجب علينا أن نبحث عما كان عليه سلف الأمة، وخاصة المتقدمين منهم، هم الأصل والعمدة عندنا. أما المتأخرون فقد تكون مرت عوارض على الناس، فكلما أخذت بما كان عليه الصحابة بما كان عليه كبار التابعين كنت من أسعد الناس وصولا إلى الحق، لأن هؤلاء قريبون من عصر النبوة، ولأن عندهم التجرد للحق والبحث عنه. كما قال رحمه الله ورضي عنه ابن مسعود، يعني لما قال من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بالأثر، يعني بمعنى كل أمر بالأخذ بالقديم أولى من الأخذ بالجديد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.